يعني إذا أصاب هذا أو هذه الحديدة بعرضها فقتل الطائر والحيوان فلا تأكله، لأن هذا يأخذ حكم الموقوذة المضروبة حتى مات، لأن السلام قال فلا تأكل إن أصابه بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيل، يعني له حكم موقوذة. أما إن ضربه برأس السهم أو هذه الحديدة فقل إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يرح الصيد كالسهم يصيب الطائر بعرضها كالرمح والحركة والسيف والصيد بالبندقية، هناك بنادق للصيد الحديثة تستعمل فيها الرصاص ومنها المدور ومنها المدبر وكلاهما يدخل في جسم الحيوان ويجرحه فيباح الصيد بهما، ومما يقول أن جمهور العلماء يشترطون في الآلة أن تكون محددة، فقد يشكل هذا على إباحة الصيد البندقية ذات الرصاص، إلا أن الذي يظهر أن مراده بالمحدد وما ينفذ في جسم الإنسان ويجرح فهذا يكون برصاص أيضاً، وهذا كما يقول العلماء علماء الأصول هو المناط، المناط كما يظهر من الأدلة في المسألة فيزول الإشكال والله تبارك وتعالى. هل يكون الصيد بالحجر والحصى؟ الحجر الذي لا حد له بحيث لو رمي به الصيد لم يخرقه ولم يجرحه ويقتله يأخذ حكم الموقوذ، فلا يحل الأكل منها، وعلى هذا قال عامة الفقهاء، لأن الاشتراط نفوذ الآلة في جسم الصيد وجرحه حتى يحل أكله. والحصى والحجر لا ينفع في الصيد بل هو مكروه، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف يعني الحصى وقال انا لا تصيد صيدا ولا تمسك عدوا، يعني لا تصطاد صيد ولا تهرم ولا تضرب ولا تنكا ولا تصيد عدو، لكنها يعني من مفاسدها انها تكسر السن وتطفئ العين كما في القريب. وإذا رمي الصيد بعد أيام، يعني مثلا إذا رمى الصائد الحيوان وقعت فيه الرمية لكنه غاب أيام ثم واجله ولو بعض أيام في غير ماء، يعني لأنه لو وقع في الماء سيحنق لأنه مثلا يعني مجروح فلا يستطيع أن يطير حتى فغرق في الماء فلا يروح ولا يحل أكله. أما إذا وجده على الأرض اليابسة أو على شجر بعض أيام وهو الذي اصطاده ونفذ الرمح فيه أو الآلة آلة الصيد وهو ذكر اسم الله عليه ووجده حتى ولو بعض أيام كان حلالا إذا لم يكن ممكنا ولم يصير جيفا، والله تبارك وتعالى أعلم، كما في الحديث البخاري ومسلم حديث علي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقتلت كلبك ترميت فامسك وقتل فقل وان اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه، يعني امسكه حتى ياكله هو، واذا خالطت كلابا لم يذكر اسم الله عليها فامسكنا فقتلنا فلا تاكل فانك لا تدري ايهما قتل، يعني اذا دخل كلب اخر مع الكلبة المعلم وقتل فلا تقتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك مربطة فقط تقول وإن وقعت الماء فلا تأخذ لأنه انتهى الحديث كما في البخاري أنه إذا وقع في الماء الغالب عليه أنه يطلق أو يغرق فلا يحل أكله. ونقف عند هذا الخبر وفي حديث رضي الله عنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وعلمنا ما ينفعنا وقل ما تسمعون.